خلاصة مفاهيم أهل السنة. الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، فمن كان ألزم للصراط المستقيم والهداية في الدنيا كان مروره على صراط الآخرة أسرع. فمنهم من يمر كالبرق، ومن يمر كالريح، ومن يمر كالجواد المرسل، ومن يعدو عدوى، ومن يمشي، ومن يحبو حبوى. يعبر المؤمنون على هذا الجسر بالسرعات المتفاوتة، أما الكفار فتخطفهم الكلاليب وهم يحاولون المرور عليه ويقذفون في النار، وقد وردت الأحاديث بذلك فنؤمن به ونسلم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.